الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأذكر نفسي وإياكم في مقدمة هذا الدرس بأمر عظيم وعبادة جليلة ولذة عظيمة، ألا وهي عبادة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، التي قال الله سبحانه وتعالى يدعو عباده للرجوع إليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن محبته للتائبين: إن الله يحب التوابين. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من فرح العبد إذا كان في أرض فلات فانفلتت عنه دابته وعليه طعامه وشرابه وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها عند رأسه قائمة. التوبة أحبتي يحتاجها العبد في جميع طريقه، ويحتاجها المسلم في جميع سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فمحتاج لها في أول بدء الطريق، فالتوبة تجب ما قبلها، ويحتاج إليها في وسط الطريق للخلل الذي يعتري العبد أثناء سيره إلى الله جل وعلا، ويحتاج إليها في نهاية الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو تائب من هذه الذنوب التي تثقل الظهر وتهلك العبد. ومن جميل ما يقال في باب التوبة ما ذكره الربيع ابن خيثم، حيث قال لأصحابه: أتدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ ما الداء والدواء والشفاء؟ قالوا: لا. قال: الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوب فلا تعود. أن تتوب فلا تعود، هذا هو الشفاء الذي يشفي قلب العبد وينجيه في الآخرة. ومن علامات التوبة أحبتي كما قال شقيق بن إبراهيم: علامة التوبة البكاء على ما سلف، أن يكون دائما متذكرا لذنبه، متألما لما قد فعله. قال: والخوف من الوقوع في الذنب، يعني فيما يستقبل من أيامه، فهو خائف مما مضى أو باك مما مضى، خائف لما يستقبل. ثم قال: من علامات ذلك هجران إخوان السوء. فمن علامات التوبة وصدق التوبة أن يكون العبد هاجراً لأهل الشهوات والشبهات، فلا يكون تائباً وقائماً في نفس الوقت مع أهل الباطل. قال: ومن العلامات ملازمة الأخيار، ملازمة الأخيار. وأذكر لكم قصتين في هذا الباب، في باب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هاشم قال: قال زاذان، زاذان أبو عمر الكندي الكوفي من كبار العلماء، قال الذهبي: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في سنة 82 للهجرة. قال زاذان: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب على الطنبور، جيد الضرب على الطنبور، والطنبور آلة مثل العود، آلة مثل العود، يعني آلة موسيقية. فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغني لهم، مجلس له وسكر وغناء. فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية، يعني الإناء الذي فيه النبيذ، فبددها وكسر الطنبور. ثم قال لزاذان: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن لكنت أنت أنت، يعني لو كان هذا القرآن أو هذا الصوت في قراءة القرآن لارتفعت به وكان فيه لك الخير، وكنت أنت الرجل والغلام الذي تمدح على هذا الفعل. ثم مضى ابن مسعود، فقلت لأصحابي أي زاذان: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقى أي الله في نفس التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه أي ثوب ابن مسعود، فأقبل علي فاعتنقني وبكى. من الذي بكى؟ ابن مسعود أيضا. وقال: مرحبا بمن أحبه الله، مرحبا بمن أحبه الله، اجلس. ثم دخل وأخرج إلي تمرا. قال زبيد: رأيت زاذان يصلي كأنه جذع. بعد ذلك كان من كبار العلماء بتوبته هذه التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها عليه بنصيحة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. والقصة الثانية يقول أبو عياش القطان: بلغنا أنه كان ملك كثير المال، وكانت له ابنة لم يكن له ولد غيرها، وكان يحبها حبا شديدا. هذا الحب الشديد أثمر شيء. قال: وكان يلهيها بصنوف اللهو، يعني كانت مدللة، وكان الأب من شدة حبه ودلاله يجعلها تقع في هذا اللهو والباطل. فمكث كذلك زمانا، وكان إلى جانب الملك عابد. فبينما هو ذات ليلة يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فسمعت الجارية بنت الملك قراءته، فقالت للجواري حولها: كفوا، يعني عن اللهو والغناء ونحو ذلك، فلم يكفوا. فجعل العابد يردد الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وتقول الجارية للجواري عندها كفوا فلم يكفوا فشقت ثوبها أمامهم. قال: فوضعت يدها في جيبها فشقت ثيابها فانطلقوا إلى أبيها فأخبروه بالقصة، فأقبل إليها فقال: يا حبيبتي ما حالك منذ الليلة ما يبكيك؟ وضمها إليه فقالت: أسألك بالله يا أبه، لله عز وجل دار فيها نار وقودها الناس والحجارة؟ قال: نعم. قالت: وما يمنعك يا أبه أن تخبرني بذلك؟ والله لا أكلت طيبا ولا نمت على لين حتى أعلم أين منزلي في الجنة أم في النار. هذه بعض القصص التي تاب فيها أهلها. ونحن يا عباد الله، يا أحبتي، والله إننا لفي حاجة عظيمة لهذه التوبة. لا تظنن أنك إن كنت على استقامة فقد نجوت، لا تظنن إنك لو كنت على استقامة فقد نجوت، فوالله فينا من الخلل والتقصير وأمراض القلوب والتقصير في العمل والقول الشيء الذي يجعلنا والله نتحسر وقد نتندم إن لم نبادر إلى هذه التوبة. فإن التوبة أحبتي ليست فقط من الذنوب التي هي المعاصي، بل التوبة أيضا من التفريط في الواجبات. وكم منا مفرط في كثير من واجباته، في طلبه للعلم، في صلاته، في صيامه، في بره للوالدين، في أداء مناسك الحج، في زكاته، في حق الجار، في حق المسلمين، في حق ولاة أمره. كم في ذلك من التقصير الذي يصعب علينا أن نتداركه بالعمل لضعفنا وقلة علمنا. فأكثر ما يبادر به الإنسان وأحرص ما عليه أن يكون كثير التوبة رجاعاً إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يتوب علينا جميعاً.